معنوية. معنوية؟ نعم. حلوة فضلة؟ لا ما فضلة ذاتة هي فضلة. لا ذاتة نكرة. شيء مضاف إلى مضاف إلى النكرة. هذا يكون معرفة. هذا كلام فاضي. وعن الحال. حال من عهد. أنت واسكت واسكت. ما في فهم. الإنسان إذا لم يعرف شيء يسكت. لا لا لا. المفسر ذات حال. ذات حال. أحال. ما معنى معنى ذات هوى هذا حال معن الحال ذات هوى هذا من سعادة ايوه انه يوافقه في التالي معن هذا من ايه من عهد من التوب هذا السعيد لأن يقول وإن اختلف فرق بغير عصر مثل لقيته متعبا منحدرا ويقدر الأول للثاني وهو مصعدا له هذا منحدرا للأول وبالعكس إذا لم يعطى كل أحد نعم واضح وهذا ذات وصف يا شيخ ذات بمعنى صاحبة وصف بمعنى الوصف هذا يجوز هذا ذات يقول على الرجل ذات هوى ولا يقول لا هوى هذا كل حال يعطى بما يناسبه ذات هذا إنما يناسبه سعاد سعاد معنى للتاء عطي العلامة هنا 238 عطي العلامة من يعلاني فين العلامة يا شيخ هنا يا شيخ هنا العلامة حقتنا هذا العلامة قال وقد تاتي الحال على الترتيب إن أمن اللبس كقوله خرجت بها أمسي خرجت بها أمسي تجول وراءنا وين حالان أمشي الحال الأولى وين الثاني تجر حال للهاء في بها أسمك واحد يتقدم هو واحد يا شيخ ما هو واحد وكذلك هناك واحد يتكلم العمري أولى بكلام إذا تكلم كبير يصدق الصغير السؤال ما وجاء على واحد مطروح على الناس كله ماذا تكلم ما في أحد يتكلم إلا المسكين ما في أحد يتكلم وين؟ بعدين يا شيخ صفحة صفحة بعد 240 200 أيوة يا شيخ وين 200 40 يا شيخ 40 أنت تقول 240 نعم أيوة هذا لا هو هذا بس غلقنا من هذا أمشي تجول وراءها هذا أمن اللبس هذا أمن اللبس أنا أمشي للمذكر وتجر للمؤنث أمشي للفعل وذكر للتاء خرجت وأمشي للهاء الضمير بها وين؟ في بها. وين؟ أمشي بها. درست واحد يوعد مش كل واحد. أنت تتكلم وهذا يتكلم. عمر علم. إيش البيت هو؟ درست. من؟ أعرف. أعرف من؟ خرجت فعل وفاعل. طيب. بها جار مجرور متعلل بخرج. طيب أمشي. فعل مضارع مرفوع الضم المقدر على اليمن عند الصيغة الفاعل للمسلمين وتغيير أنا. طيب. ايش موضع الجمله؟ الحال. وين صاحب الحال؟ التاء قريته. تزوره. فعل مضارع مفعول الضمه الظاهره باخره. الجمله حال. صاحب الحال الضمير الرجل بها. بها؟ نعم. وين الشاهد في الحال في البيت؟ الحال جاء مرتب هنا. جاء مثلا للضمير قريت بها تمشي امشي الشاهد اومن اللبس هذا وين اللبس اللي اومن؟ اومن ليه؟ ما في لبس ولما؟ لانه امشي انا تجري هي خرجت الدماغ شو هذا؟ أيوة. تصل واحدة للمرأة للمؤنث لكن قال خريت بها لا انتبه امشي امشي الكلام يا رب اصل فيه الجملة حال يعني اصل ان الحال وما نعرف فارسي وجماعته النوع الاول فقدروا نحو قوله حافية صفة ولما منعوا ولكن مردود عليهم القول هذا وين؟ وين؟ وين الأول؟ اللي هو أمشي؟ لا لا رجلان حافي علي زيارة بيت الله رجلان حافي محل الشارع علي إلى مال ليش منعوه؟ يا شجيت ليش منعوه؟ لا ليش منعوه؟ لازم تبين العلة عدة المن؟ لا ليش منع؟ لا ليش منعوه؟ هذا من الضمير ما هو طيب الأنفاض لازم ينتبه لهذا ليش منعوه؟ عبد الحميد الشرح أنت بس أنت تعرف عبد الحميد تعرف ولا تتبع عبد الحميد في كل شيء إيش الكلام؟ لا قال لك الكل اللي أنت درست 10 سنوات علي إيش تبغى من عبد الحميد؟ أعرف أنا ما أسألك ما أسأل عن عبد الحميد إيش هذا الكلام؟ إنا لله التقليد أقول لك آفة الشيء التقليد أنت درست القواعد كثيرة ولكن يعني إذا سألك واحد تدري عبد الحميد كذا إيش تقول أنت أنا ما أسأل عبد الحميد عبد الحميد جزاه الله خيرا رحمه الله في قبره هو عالم يعني في اللغة إيش هذا أنا أبغي منك الإعراب أنت أنا فاضي أنا نعم صحيح رحم عليك شكرا والله لا والله ذكر المسألة عبد الحميد تحت يسير أنا ما أسألكم أنا أسألكم عن إعراب لي ما منعوه ذكر علة المنع لا أسأل كذا هذا أنا هيا خليته هذا ما في فرق يقول لك أقول لك تقول المانع هذا ليش منعه؟ لأن الحال يشبه ظرف الزمان والمكان وظرف الزمان والمكان لا يتعدد لشيء واحد لا نعم قاس الحالة على ظرف الزمان والمكان وأن ظرف الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد. خلاص ما يتعدد، هذا خلاف القاعدة. نعم خلاف القاعدة، ظرف الزمان وظرف المكان يتعددان لعامل واحد. ايش هذا الكلام؟ من فعل يا شيخ عقل الفعل. الفعل يعني يقع في مكانين، انا اكون في مكانين او الزمن في مكان. وسلم الجواز اذا كان العامل ثم التفضيل. نعم هذا يخالفون فيها، يخالفون فيها الجمهور. هذا بوطرا، هذا الذي شباهوه بفعل التفضيل. نحو هذا بوطرا أطيب من هو رطبة. أمس فصل الحال ضربان مؤسسة، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها. إذا أذن راكبة وقد مضت وموكدة إما لعاملها لفظا ومعنى نحو ما أرسلناك للناس رسولا، وقوله أصيغ مصيغا لمن أبدى نصيحته، شاهد فيه مصيغا لأن مصيغا هذا يشترك مع عامله في الحروف في اللفظ والمعنى، أو معنى فقط نحو فتبسم ضاحكا ولا مدبرا، وإما لصاحبها نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بين الشاهد فيه وين الحال هناك موكلا لإيه؟ لآمن في سورة يونس. هون سورته ها سورة يونس لآمن كلهم جميعا الحال جميعا. وين الحال هنا موكل لإيه؟ يعني تسكت تسكت كلهم الشيء. لا ما أبغي منكم الجواب. ايش حصل؟ اشوف انا واحد اجابه لا ما ابغى. شوف الكلام انا اسالكم ولا اسال هذا. انا ما خليتموه يشوف ولا يتفكر. فاضي هذا. لا تزعل يا شيخ. لا ليش ما ازعل؟ لا نريد ان نزعلك. لا ما ابغي موافق لان صار فوضى. ايش حصل؟ خلاص هذا ايش تقول يا حمد؟ جميعا يا شيخ. جميعا نعلم انه حال موكل ايه؟ للضمير. وين الضمير؟ المستقبل. الضمير ما في الضمير المستقبل. الايه يا شيخ؟ الايه تحافظ القوة. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. اشوف هذا الكلام ما هو هذه الايه؟ ولو شاء ربك لولا يكون الناس أمة واحدة. يا أخي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن كلهم جميعا. وين الحق؟ جميعا. ايش لك شغل بي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كله شيء. كلام فاضي. إلا الشيء. أبدا. ما فهمت. أنا أجيبها. أمر من في الأرض يعني ما أقبل منك. أنت مرتين غريب. لا خليها الكلام. أنت حافظ القرآن، هو حافظ القرآن يقول ما عرفت إلا أجابة يعني جوابين كلهما غلط. لا ما أعتبر أجيب لمن إيش من هذا إيش عربي إيش من هو وين صاحب الحال؟ وين صاحب الحال؟ نعم وين صاحب الحال؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وين صاحب الحال؟ هو نفس صاحب الحال. هو نفس صاحب الحال. من هذا؟ ما رأينا ولا يعني في القرآن من أوله سورة البقرة إلى سورة الناس حال موكلا لصاحبه إلا هذه الآية. نعم وأما ما سوى ذلك في الآيات فيما رأينا كل يعني موكلا ليش لعامله. انتبه هذا موكلا لصاحبه. من هذا؟ واضح ولذلك انتبهوا له. هو الحال وصاحب الحال. حال جميعا وصاحب الحال. من هذا تفيد العموم قبل الحال؟ والعامل آمن. نعم العامل آمن ما كذا عمل وأما ما سوى ذلك وأرسلناك للناس رسولا ثم ولوا مدبرين ثم ولوا هذا كله فتبسم ضاحكا كلها موكل لعامل انتبه نعم هذا في الأسبون في الطبان يعرفنا وهذا الكتاب من عقل ما ذكره لا انتبه نعم لآمن من في الأرض كلهم جميعا كلهم ماذا بدأ توكيد توكيد لمن وإما أو يكون الحال هذا موكلا لمضمون جملتي معقودتنا بشرط أن تكون الجملة هذا معقودة من اسمين معرفتين جامدتين كذا كزيد ليش أبوك عطوفا نحو زيد أبوك عطوفا وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة وهي معمولة لمعمول وجوبا لمحذوف وجوبا تقديره أحقه ونحوه فصل تقع الحال كمن اسما مفعلا كما مضى جاء أذن راكبا وظرفا كرأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو قوله تبارك وتعالى وخرج على قومه في زينته انتبهوا لهذه القواعد آية بينوا يعني أنت شيخ أنا شيخ أنت كل يعني لا لا موسى أنت أستاذ خلي طلبة العلم يتعلموا كما تعلم خلي استجب هذا السؤال المؤذي في سورة في سورة ايش سورة قصص لا نعم سورة قصص يا شيخ وخرج على قومه في زينته وين الحال جملة هي جار ومجرور في زينته ليش تقول الجملة هي جار ومجرور لا جملة الجملة إلى كم تقص ولكن إذا قدرت الفعل يكون جعله لفظ وغيره من باب الجملة استقر وإذا قدرت له مستقرا يكون من باب المفرد ما هو صلة الموصول لا ترخل لا ترخل عنه هناك الجمهور وغيرهم يقدرون إما مستقرا أو استقرا نعم الحال هنا إذا هذا قال إنما الحال الجار والمجرور هذا أو الظرف إذا قدر له الفعل يكون من باب الجملة وإذا قدر له اسم الفاعل لأن اسم الفاعل مع فاعله لا يكون لا تكون منه الجملة الجملة في اللسان العربي إنما تكون من أمرين إما من فعل وفاعله أو مبتدأ وخبر واضح ولذلك قال أمس رأيت الهلال بين السحاب كنا الظرف بينها والحال أيضا ضاف السماء أمس واضح هذا الحال واضح. وخرج على قومه في زينته، في زينته، ويتعلقان بمستقر أو استقر كما قلت لك، محذوفين. إذا قدرت مستقرا مفرد، إذا قدرت إيش استقر فهو إيش عند جملة. نعم، محذوفين وجوبا وجملة بثلاثة شروط، وجملة يشترط في الجملة هذا إيش ثلاثة شروط. أحدها كونها خبرية، تبي لا طلبية، الجملة الطلبية لا تكون حال، وهذا كما أنه لا تكون خبر، لا تكون ولا تكون كما حال، ولا تكون نعم صفة. أحدها كونها خبرية، وغالبا من قال في قوله اطلب ولا تفجر من مطلبي، ولا تفجر من مطلبي، قال على هذه الجملة ولا تفجر، هذا جملة حال إلا لا، ما هذا يس اطلب فعل أمر مبني على السكون لا محل له، وفعله ضمن وجوب التقدم. ولا الواو قيل إنها للحال مبني على الفتح لا محل له من العرب، لا قيل هي حرف نهي مبني على السكون لا محل له من العرب. تضجر فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بين التوكيد على المحذوف للتصريف، ولا تضجر هاي يصلهم ولا تضجرا عذبت من التوكيد. ولكن ليش عذبت هنا؟ ضرورة شعر ايه؟ وزن ليه؟ تحقيقا مراعاة الوزن. الشيخ وش الحين هذا سماعي ولا قياس يا شيخ؟ هل تكون التوكيد؟ قياس قياس. ليش كم حدث؟ بل أداء الساكن. ولا قلت أنا فين الساكن؟ ها؟ فين الساكن؟ الساكن لا لا, لا. ولا لا تهين الفقير، هذا مثال. أو تحذف، تحذف كمان إذا بعد غير الفتح كما تقدم من باب من أي توفي. إذا تقول شكل محل الجزم ما يقول لك أزعج عنه، لا تهين، ما نقول له لا، المحل نقول لك مبني على الفتح لاتصاله بين التوفي المحذوفة، ولا يمنعها ان يكون محلها جد. انتبه يا اخي، ايش وقفت؟ عارف القاعدة اشياء انتباس فيها. ذلك مبني على الفعل اتصل بالمتكئ المحذوف للتخفيف بس في محل جد كما من الناهية. والصحيح ان الواو في قوله ولا واو المعية ولا نافية. يجوز هذا؟ وتتجرى فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمنة بعد واو المعية. يجوز هذا يا شيخ؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ الفصل بين واو المعية والمضارع حقه. ايش سمعها؟ كنت سلمت له هذا ان الواو واو المعية؟ ليش ما نسلم؟ وان لا انها نافية بس؟ واو نافية؟ لا هو قال لا تقل أنفع إن لا ناهية، والصواب أنها عاطفة. أقول لك هذا الصواب، أنها عاطفة مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا احسن اعراب من العارض. هذا كله لحظه، الله والتوكيل بعد ذلك واو المعيه ولام فاصل، هذا احسن. لا والتوكيل هذا ما يمنع انها محذوفه. ابن مالك قال لك محذوف خفيفه لساكن ولدي وبعد غير فتحه اذا تقيت. انتبه الشعر يا شيخ على وزن القواس. قال لك للتخفيف. هذا الذي نقوله في الشعر. أنتم كمان ما تستعملون الذي نقوله في الشعر. إن لا نادي وواو للحال. أقول لك خلي هذا مرجوح. أسباب متالج. هذا كلام ابن نعم. هذا انتهى الكلام كمان. الثاني أن يكون غير مصدرة جملة الحال بدليل استقبال بحرف الاستقبال وغالط من عرب سيهديني في الآية من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهديني حالا مردود عليه هذا بقواعد ما درست عنه لماذا؟ ما مرجود عليه؟ إيه؟ العلة نحن جملة الحال لا لا لا تبتدا إيش لا تصدر إيش بعلامة الاستقبال لأن هذا سين هذا وسوف هذا من علامات الاستقبال إيش فكرت؟ ولذلك قال لك غلط من عرب سيهديني من قبله تعالى إن ربي ذاهب إلى ربي سيهديني إني ذاهب إلى ربي سيهديني. إذا إيش عرف سيهديني ما يا شيخ؟ ما هو زمن الحال؟ إيش نعرفها؟ إيش نعرفها؟ فعل المطار مرفوع بالضم المقدر إيش هذا الكلام؟ إيش؟ في موضع خبر. ما تكون صفة لذاهب. هلا في موضع إيش؟ ما تكون صفة لذاهب. ذاهب. صفة توصف. هذا قاعدة أنت أحدثتها. لا أنا لست. طيب ماشي لأنك ليست حال شعر سيهدين ما هو حال ليست حال ليست حال لأنها مسبوقة زي ايش عربي يا شيخ أقول لك فعل مضارع ايش هذا موقع من العرب شو صفة موقع ما لها محل صفة صفة ولا ما هو ما هو ولا أحد ايش الكلام هذا خبر إن أنا ما أقول خبر وإن ذاهب الثالث الثالث وش أن تكون مرتبطة إما بالباب والدمع مثل ايش خرجوا من ديارهم وهم ألوف الآن ربيطة بالباب والضمير أو بالضمير فقط نحن اهبطوا بعضكم لبعض عدو وين جملة الحال لبعض عدو لبعض العدو لبعض العدو خبر مقدم ومبتدا مؤخر عدوهم بس يا اخي متى ما تخاف الله ايوه اشوف هذا الذي الاستعجال عندك عدوهم انا ما عدو هو الحال شيخ متعادين روح هو يقول هذا يا اخي قال لك يعني ما انا اللي قال الجمله كله هذا جمله عدو هذا جمله اي متعادين ولو كانت متعادين ما هو يا ناس اتقوا الله انتم تعربون القران تسبقون باللح باعراب القران باللح اللي العلماء الذهاب بانفسهم ما يستطيع بعضكم هو يعجبون في الحال المبتدئ نعم بعضكم مبتدئ وده عدو هذا خبر المبتدئ لبعض هذا جرم مثلا متعلق بعدد ايش هذا الكلام جملة الحالة هو حالة كوني بعضكم ايش؟ بعض عن متعادين ها؟ ها حالة كونكم متعادين ولكن جملة الحال كلها بعضكم عادون هذا الجملة من المبتدا والخبر مؤول بالمفرد متعادين هذا ما يفهم هذا يستعجلها نحن نتعلم يا شيخ ها؟ نحن نتعلم فقط ما تتعلم لأنكم تتبعون بإعراب الآية بالغلط. ما يكون مثلا أنا بدل لي شيء الآن، ما يكون بعضكم بدل بعض من كل ما كان ما كان بعض ما كان بدل بعيد عن أن تكون بدل، هذا جملة الحاد. ما هو ما ما ما هو يعني بدل ايش هذا؟ اه متعدد بعد عدو، عدو هذا ما تعرف انها فاعول الذي تاتي للمذكر بلفظ واحد والجمع عدو لا تعرف عدو هذا اصله عدو فاعول ولا تعرف لا لا لا تصنع ولا تصنع ايش رقم ناس لا يستعجلون لا يستعجلون الناس عدو هذا مصدر شيء فاعول هذا ما هو مصدر وليش هل فاعول ولا تلي فريقة فاعول فاعول هذا بمعنى فاعل لا تجمع يعني. اسمه الفاعل المبالغة ايش عداء عداوة من العداوة تقدير الضمير في عدو يا شيخ رابط الضمير هو ايش تقديره بعض هو نعم هو معكم بعضهم اللي هو نعم لا ارجع للبعض هذا اي نعم اخذك